وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته Thank you. وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين. وما وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا أقدامنا وانصرنا. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا وما استكانوا. والله يحب

وطائفة قد أنبتهم أنفسهم يظنون قل إن الأمر كله لله قل إن يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور والله إن الذين تولوا منكم

واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا سكت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل قرآن يخرج من القلب إلى القلب. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني علم التلاوة بنصرة والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون في جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة القاهرة وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركزه هي بمحافظة الشرقية مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار وخدمة الضيافة المتميزة تحت إدارة الحاج محمد رشاد أبو هاشم وأولاده والمقيم بالسنجرة مركز أبو حماد وشكر الله سعيكم جميعا.